هذا أيها الأحبة هو الشريط 13 من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. فالمحرمات بالنسب 7، ولم نكن بعيدين عهدا بهن، والمحرمات بالرضاع مثلهن 7. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالصهر 4 ولا 2؟ أربع. أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها حسب الشروط المعروفة في ذلك. فخرج بقول ذا محرم من ليس بذي محرم، كالقريب الذي لا يحتحرم عليه المرأة، لا يحرم عليه نكاحها، فهذا ليس بمحرم ولو كان من أقرب الناس إليها، كابن العم وابن الخال وابن الأخ. ابن الأخ ليش محرم؟ لماذا؟ لأنها عمته. طيب، هذا الحديث قد يقول قائل: ما مناسبته لباب العدة والاستبراء؟ لأن هذا لا يظهر لنا وجه في ذكره في هذا الباب، فيقال لعل المؤلف ذكره في هذا الباب لأن المعتدات قد يحتجن إلى من يبيت عندهن إذا مات أزواجهن وانفردن بالبيت، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن المرأة لو احتاجت إلى من يبيت عندها فإنه لا يبيت عندها إلا محرم، واضح؟ أو زوج. نعم. طيب، إذا كان لم يمت، إذا طلقها طلاقا رجعيا يمكن، أما الطلاق البائن فلا يبيت عندها لأنها فلا يبيت عندها وحده لأنها بانت منه. نعم. يقول في هذا الحديث دليل على فوائد. من الفوائد خطورة اجتماع الرجل والمرأة إذا لم تكن ذا محرم منه أو زوجة. وجه الخطورة النهي عن ذلك، لأن الشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة إما راجحة وإما خالصة. من فوائدها أيضا تحريم خلو الرجل بالمرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، ويكون ذكر المبيت على سبيل المثال، هذا هو الظاهر، وإن كان قد يعارض المعارض فيقول المبيت أخطر من مجرد الانفراد والخلوة، لأن المبيت سوف يبقى عندها كم ليلة كاملة، بخلاف من انفرد بها ساعة أو ساعتين، ولكن يقال إن العلة واحدة وهي الخوف على المرأة. ويؤيد هذا الحديث الذي بعده. ومن فوائد الحديث عناية الشرع بالأخلاق، عناية الشرع بالأخلاق، لأن مثل هذه الحال سبب للفاحشة المنافية للأخلاق. ومن فوائد الحديث جواز بيتوتة المحرم مع ذات المحرم منه، وظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث الإطلاق، يعني سواء كان مأمونا أو غير مأمون، لكن هذا غير مراد، المراد به المحرم المأمون، أما من ليس بمأمون فإنه كغيره، بل قد يكون أوجب بل قد يكون الحذر منه أوجب من غيره. فإن قلت وهل يمكن لذي محرم أن يفعل الفاحش بمحرمه؟ فالجواب نعم يمكن، وهذا وقع والعياذ بالله، من زنى ببناته، وقع من زنى ببنات أخيه كما أخبرنا عن ذلك الثقات. والشيطان إذا بعد الإنسان من الإيمان لعب به وبعقله ومرؤته، وإلا فلا يمكن لذي مروءة أن يزني بمحارمه أبدا. لكن الشيطان والعياذ بالله إذا استولى على قلب الإنسان واستحوذ عليه أنساه ذكر الله وصار كأنه بهيمة. المهم أن الحديث ليس على إطلاقه بجواز بيات ذي المحرم مع ذات المحرم منه، بل يشترط إيش؟ أن يكون أمينا. طيب، وهل يشترط العلم بالأمانة أو الأصل هي الأمانة؟ الأصل هي الأمانة. الأصل في ذوي المحارم أن يكونوا أمناء، لكن إذا علمنا أنه ليس بأمين فحينئذ نقول لا تبت ولا نأمنه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس إبان سفره لحجة الوداع، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقوله لا يخلون رجل بامرأة نقول فيه من حيث العموم ما قلنا في لا يبيتن رجل عند امرأة، أي أنه يشمل كل رجل صغيرا كان أو كبير أم كبيرا، أمينا أم غير أمين، أي رجل يكون. وقول لا يخلون رجل، بماذا نفسر الخلوة؟ الخلوة تزول بوجود ثالث معهما، لقوله في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا وجد ثالث معهما زالت الخلوة، ولكن لا بد من كون هذا الثالث معهما، لا بد أن يكون عنده إحساس وفطنة لئلا يحصل الشر وهو لا يدري. فلو كان الثالث معهما طفلا فإن ذلك لا يجزئ، لو كان مميزا يعني له 7 سنوات فإن ذلك لا يجزئ في الخلوة. اللهم إلا أن يكون ذا فطنة شديدة، وإلا فمن له 7 سنوات لا يفيد، إذ قد يدلهه الرجل بشيء ما، نعم، ويتكلم بما شاء أو يفعل ما شاء. فلا بد من ثالث يؤمن مع وجوده وقوع الفتنة. طيب من له 10 سنوات تزول به الخلوة أو لا؟ الظاهر أن الأصل أنها تزول في 10 سنوات لأن عنده فطنة، لكن ربما لا تزول لأن بعض الناس بعض الصبيان ما ليس عنده أي فهم. طيب، على كل حال لا بد من وجود ثالث يرتفع به خوف الفتنة. وقوله إلا مع ذي محرم، إذا قال قائل كيف تكون الخلوة مع ذي المحرم، نقول نعم، إلا مع ذي محرم لولا عدمه لكان خلوة. وذي المحرم وما ذكرناه آنفا. قل لنا. نعم. كل من تحرم عليه المرأة بإيش؟ بإيش؟ بأي شيء؟ بنسب أو رضاء أو مصارعة. ما المراد بالنسب؟ مثل الأب. لكن ما هناك ضابط؟ سليم. لا لا لا. نعم. لا، من المراد بهم أولا ثم نفصل. النسب هم القرابة، مرت علينا في الفرائض أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، قلنا القرابة. طيب، من فوائد هذا الحديث ما سبق في الحديث الذي قبله، فنحيل القارئ أو السامع على ما سبق، إلا أنه في هذا الحديث لم يذكر ناكحا، لأن الزوج له أن يفعل ما شاء في الزوجة من حيث الاستمتاع، وأصل منع الخلوة خوفا من أي شيء؟ من الاستمتاع والفتنة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو مصعد في بعض العمائر الطويلة، يكون مصعد، فيأتي الإنسان ومعه وتأتي امرأة عند باب المصعد فيدخلان جميعا، هذه خلوة لا شك، خلوة عظيمة وخطيرة، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى في المصعد. ماذا يصنع؟ هل يقول انتظري ولا يقول أنا أنتظر؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى، أن ينتظر هو، لأنها إذا انتظرت ثم نزل المصعد إليها ربما يخلو بها رجل آخر، فإذا انتظر هو أمن من أن تنفرد برجل آخر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قوله في سبايا جمع سبية، كعطايا جمع عطية، والسبايا هن النساء اللاتي سبين بالجهاد بالقتال بقتال الأعداء، وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي، بمجرد السبي تكون رقيقة مملوكة، وكذلك الذرية. أما الكبار الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء حسب ما تقتضيه المصلحة، وهي القتل والمن بلا شيء، والمن بفداء، والاسترقاق. نعم، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله، أن الإمام يخير في الرجال المقاتلين بين أربعة أشياء، ويجب عليه أن يفعل ما هو أصلح للمسلمين لا للأسرى من هذه الأشياء الأربعة. وقوله أوطاس اسم للوادي، وادي ثقيف، وهو وادي حنين، وقيل إنه غيره، وهو شعب أو يعني أنه شعبة منه. وعلى كل حال فالوادي معروف ولا يزال في طريق الطائف. ومتى كانت هذه الغزوة؟ في السنة التاسعة كذا الثامنة كذا السابعة الثامنة بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة في رمضان في آخر رمضان، ثم بقي فيها 19 يوما، ثم سافر إلى ثقيف وقاتلهم. والغزوة مشهورة معروفة، كانت الغلبة فيها للكفار لولا أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين وأنزل عليهم السكينة، فصارت النهاية لهم ولله الحمد. قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع. نعم، الحامل إذا سبيت لا يمكن أن توطأ حتى تضع، لأن الولد الذي فيها ليس للواطئ، فيكون قد سقى ماءه زرع غيره، وهذا لا يحل. طيب، وقوله حتى تضع ظاهره أنها بمجرد الوضع توطى، وليس كذلك، لكن بمجرد الوضع تكون قابلة لأن توطى، ولكنها لا توطى حتى تطهر من نفاسها، لأن النفاس كالحيض في تحريم الوضع، فإنه يدخل في عموم قوله قل هو أذى فهو أذى دم، ولا تقربوهن حتى يطهر. وقوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا غير ذات حمل التي ليس يعني التي ليس فيها حمل، لا توطأ حتى تحيض حيضة، وذلك لأننا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض، فإذا حاضت علمنا أن رحمها خال من الولد فحل وطؤها، لأن الحامل لا تحيض، وقد ثبت هذا طبا بأنه لا يمكن للحامل أن تحيض. وقال بعض أهل العلم في الفقه إن الحامل قد تحيض، لكن بشرط أن يكون حيضها مضطردا كما هو قبل الحمل، أما لو انقطع ثم عاد فليس بحيض. لكن الأطباء الذين وافقتهم كلهم يقولون مصرين على قولهم إنه لا يمكن الحيض مع الحمل أبدا. والإمام أحمد قال إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، لأنه لا حيض مع حمل، وحيض الحامل نادر جدا، ولهذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى عظم النسب، وأنه ليس بالأمر الهين. ويتفرع على هذه الفائدة بيان جهالة القوم الذين ينتسبون إلى غير آبائهم من أجل الحصول على البطاقة، كما وجد هذا في كثير من الذين ذهبوا إلى الكويت من زمان، فصاروا ينتسبون إلى غير آبائهم، إلى أعمامهم أو إخوانهم أو ما أشبه ذلك، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، هذا من كبائر الذنوب. ومن كان كذلك فالواجب عليه الآن أن يحول نسبه إلى النسب الصحيح. يقول إذا فعلت ذلك حصل علي ضرر، حبس، سجنت، أخذ مالي، فماذا نقول؟ نقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأنت إذا انتسبت إلى من للسلام منه حصل بهذا ضرر عظيم، يلزم من هذا أن تكون أخا لأبنائه وبناته، وارثا له وهو وارث لك، أبناؤه وبناته وارثين لك أيضا، المسألة خطيرة جدا، ولهذا اعتنى بها الشرع اعتناء عظيما. من فوائد هذا الحديث أن الحامل لا تحيض، لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا بالحيض. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم، حتى وإن قلنا أن الحامل تحيض فإن الأصل أنها لا تحيض، وأن الحيضة دليل على أنها ليست بحامل. وإذا كان المقصود مجرد براءة الرحم فإن الحيضة الواحدة كافية، فيكون هذا الحديث يدل على أن براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة. عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر لقوله ولا غير ذات حمل، فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ المشهور من المذهب أنه مراد، وأنها لا توطأ المسبية ولو كانت بكرا حتى تحيض حيضة، مع أننا نعلم أنها بريئة الرحم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن البكر لا يجب استبراؤها، والصحيح أنه لا بد من استبرائها حتى وإن كانت بكرا، لأن البكرة وإن لم توطأ لكن يخشى أن تكون تحملت بماء الرجل، يخشى أن تكون تحملت بماء الرجل، يعني أخذت النطفة فتحملت بها فحملت. ها؟ أي رجل؟ لا هو ما يجوز، لكن ما هي بسائلة، لكن هي ما هي بسائلة، أقول ما يهمه، هي تبي الولد من أي واحد. اللهم اغفر لي ولدي والمسلمين. صلى الله عليكم. قلنا أن لازم المحرم ومن تحرم عليه المرأة بنسب أو صهر أو رضاع. أحسن الله عليك، ما نحتاج إلى تقييد عن تأكيد لأن ترد علينا أخت الزوجة. ماذا تقولون؟ يقول ألا يشترط أن نزيد على التأبيد لئلا يرد علينا تحريم أخت الزوجة؟ نعم؟ ليش؟ قلنا أصول الزوجة وفروعها، والأخت ما تدخل في الفروع ولا في الأصول. نعم. لا يلزم الشرط الاشتراط هذا، لأن أخت الزوجة ليست محرم سواء الزوجة موجودة أو غير موجودة. الحرام هو أحسنت يا إخواني، نحن ندرس شبابا فطنا حاذقا. قلت لكم إن الذين يعبرون بكلمة تحرم أخت الزوجة تعبيرهم خطأ، ليس في القرآن ولا في السنة هذا التعبير أبدا. ففي القرآن وأن تجمع بين أختين، وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كيف نعدل عن كلام الله ورسوله إلى كلام علماء هم مخطئون فيه؟ فأخت الزوجة من حرام على الزوج، وعمة الزوجة ليست حرام على الزوج، خالة الزوجة ليست حرام على الزوج، وش المحرم؟ على الجمع بينهما. إذن لا حاجة أن نقول على التأبيد. عرفتم؟ مع أن الملاعنة حرام على التأبيد لكن لا تدخل، وقد خرجت من الحد عند بعض العلماء بقولهم بسبب أو سبب مباح أو سبب مباح، لأن تحريم الملاعنة بسبب محرم وهو الزنا الذي اتهمها به الزوج. نحن نقول إذا قلنا من تحرم عليه بنسب أو إيش أو رضاع أو مصاهرة سلمنا من زيادة أو سبب مباح. تمام، انتبهوا يا أخوان. فإذا قال لك قائل هل تحرم أخت الزوجة على الزوج؟ لو قلت لا يمكن يستغرب يستنكر، تقول أقول لا ما تحرم، الذي يحرم عليه الجمع بينهما. ولهذا لو ماتت الزوجة الساعة 12 عقد على أخت الساعة 12:30، واضح؟ ثم التعبير القرآني والنبوي واضح. نعم. شيخ الواطئ بشبهة هل تثبت لها المحرمية؟ كيف؟ يعني الواطئ بشبهة؟ نعم. يكون يعني وطئ امرأة بشبهة. نعم. هل تكون أمها محرما له؟ نعم. إيه. وش تقول يا جماعة؟ يا خالد أنا أتعجب منك أحيانا. هل الموطوءة بشبهة بينها وبين الواطئ مصاهرة؟ لا. إذن لا. طيب نعم. أحسن الله إليك، لو قال بجمع من النساء هل يخرج من السائق؟ نعم، يسأل يقول لو خلى بجمع من النساء، نقول لا خلوة. لم يخلو بامرأة، لم يخلو بامرأة، فإذا كان أمينا فلا بأس. لكن قل لي يا بندر لو خلى رجلان فأكثر بامرأة إيش تقول؟ هي ولكن يقول بعض الناس أيما أخوف على الشاة، ذئب أو ذئبان؟ لا لا لا لا ذئبان. على كل حال هذه يعني لو قيل بالمنع لكان له وجه، لا سيما إذا اتفق أو عرف بأنهما يعني على منهج واحد. أما لو اختلف كصاحب تاكسي مثلا ورجل أجنبي ما يعرف عنه شيء والمسألة يعني محل أمن، فقد يقال بالحل مع أني أتوقف فيه. نعم محمد. حفظكم الله، مثل النقل الجماعي يعني يحمل النساء كثير، ثم يحدث أن تنزل النساء تبقى واحدة. أي نعم، هذا لا يجوز، هذه خلوة. وإن كان هذا أهون من التاكسي، لأن النقل الجماعي مضبوط بأماكن الوقوف والانطلاق، لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ هذه المسألة وأن يجعل آخر من ينزل امرأتين. نعم، لماذا؟ ها؟ مثل وقفتنا مثل سائق النقل الجماعي وقف في الموقف، جاءت امرأة وما معها أحد غيره، يقول لا ما تركبين. اصبر يا جماعة، هل تجيزون هذا أو لا؟ إذا وقف في الموقف وجاءت امرأة وليس معه أحد قالت بركب، ها؟ هذه خلوة. طيب ركب معه نساء ونزلن كلهن إلا واحدة، ما الفرق؟ ما في فرق. ولهذا نقول إذا أراد أن ينزل النساء فلينظر إلى المرأتين المتجاورتين أو المتقاربتين، يجعلهما آخر من ينزل. لكن هو ما يستطيع أن يمنع يا شيخ. إيش؟ المرأة ابتداء إذا صارت واحدة. نعم. تركب معه. نعم. ما يستطيع يقول ما ركبت إلا مع إسرائيل. هو ما يملك نظاما، ما يملك. دعنا من نظاما. نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول اصبري حتى يجي المرأة الثانية أو يجي رجل آخر. نعم. شيخ إذا نزلت إذا هذا إذا في بداية الطلوع، لكن إذا كانت باقية في نفس النقل الجماعي فتكون ليس بمنزلي هناك ومنزلي بعيد، تكون طلعت وموجودين نساء كثير. إيه. شلون نزلها شيخ مكان ما وهو ما معه إلا هي؟ لا كم معه النساء إلا الآن، الآن ما معه إلا هي ولا معه رجال؟ معه رجال ولا لا؟ لا نفرض لا ما مع ليس معه. إذا يقول نسأل شلون تكون دفعت دروش؟ دفعت دروش موجودة، دروش لها صندوق شيخ ما بيعطيها نزلها، ينزلها ولا من الأصل؟ يقول صبري ترى ما بيقل أنت بتنزلي، يشرط عليها من الأصل. لا واحدة اثنتين ما فيها، ما في خل. إيش؟ إيش؟ ما أخذنا الفوائد كملنا إيه ما انتهى لا ولا ولا, ولا كمل الفوائد ولا السؤال سألناه حكمة الله جوابها أنه نعم ولو كانت مشركة يعني هذا ليس نكاحا النكاح هو الذي لا بد أن تكون المرأة كتابية أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كانت مشركة ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ ها؟ سبحان الله أبو الرقيق ليس أبا له؟ ها؟ إيه المملوك يعني إيه المملوك لا ما يكون محرم المملوك لا يكون محرم لماذا؟ أي مالو؟ لا لا يجوز لا نعم إيه لكن لا يخلو بها لكن يعني سقط عنه الحجاب وجاز له النظر لأن للحاجة وله ما مذكور في القرآن ممن يحل النظر إليه. طيب عندنا الآن الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى وسلم عليه. نقل المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم رواه مسلم. بس. نعم ما حكم خلوة الرجل للمرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ نريد الحديث الأول. أول؟ هنا. في دلالة أكثر. أنا نريد الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أحسنت. هذا في استثناء. لكن حديث عباس ما فيها ما هو على الصفة. طيب. يلا سامي العقيد. العقيد. بماذا تفسر الخلوة؟ إيه نعم انفراد. أحسنت. فإن كان معهما أحد ولو كان طفلا في المهد لا ها. يكون مميزا حافلا يفترض يعني يكون ذا عقل لا يعني إيه؟ يعني تؤمن مع وجوده الفتنة. طيب بحيث يكون يعني نبيها مميزا عاقلا. يا سليم قال رسول صلى الله قال ابن عباس أبي سعود قال أبو سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس. ما أوطاس هذا؟ ها؟ رجل يقال له وادي يقال لها أوطاس يسمى حنين وأوطاس. طيب السبايا من هن؟ من هن؟ السبايا اللي يقتل غنائم المسلمين من النساء الكفار اللي استولوا على المسلمين. أحسنت، يعني النساء اللاتي استولى عليهن المسلمون وقت الجهاد من الكفار. طيب قوله حتى تضع يا عبيد الله، يعني وإذا وضعت جاز وطؤها؟ إذا وضعت هي حاملا فوضعت يجوز وطؤها؟ لأنه لا يجوز أن يطأه وهي نفسه. واضح؟ فقول حتى تضع بيان لانقضاء العدة أو نعم انقضاء للسبرة. طيب قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هل يشمل البكر؟ نعم. طيب إذا قال قائل البكر مأمونة الحمل، الأخ إذا قال قائل إن البكر مأمونة الحمل فلا داعي لإيجاب استبرائها ولو لم توطأ، كيف؟ تتحمل بماء الرجل، تتحمل بماء الرجل، يعني تحاول أن تحمل بماء الرجل وإن لم يكن جماع. طيب صح، أظن أخذنا فوائد هذا الحديث أو أكثرها. نعم، ما هي؟ نعم هنا الإنسان ثالثا الإشارة إلى علم النسب وأنه ليس بالأمر الغيب، رابعا أن الحامل لا تحيض لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا الحيض، خامسا أن الحيض الواحدة تحصل بها براءة الرحم. طيب بس لأنه إيش؟ لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا الحيض. طيب وجعل زيده وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل، نعم، بعد هذه ثلاثة أربعة، الخامس أن الحيض الواحدة تحصل فيها براءة الرحم وهو المقصود. نعم سادس. ايش سادس؟ عموم الحديث يتناول البكر. نعم، عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر. نعم، انه مراد فلا توطا البكر حتى تستبرا، فعلى شيخ الاسلام البكر لا يجب استبراؤها، والصحيح انها تستبرا لانها انه يحتمل ان تكون تحملا فاخذت حصه الرجل ووضعتها. تمام. طيب من فوائد، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الحامل من الإنسان يجوز وطؤها، أن الحامل من الإنسان يجوز وطؤها، لكنه مقيد بما إذا لم يكن عليها ضرر. فإن كان عليها ضرر لكون الحمل ثقيلا عليها والجماع يضرها فإنه لا يجوز له أن يجامعها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائد هذا الحديث جواز وطئ النسبية حتى في دار الحرب لعموم قوله: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. قال: وله شاهد عند ابن عباس رضي الله عنهما في الدار القطني. الشاهد والمتابع نحتاج إليهما إذا كان الحديث ضعيفا، أما إذا كان قويا فإننا لسنا بحاجة إلى الشاهد. والفرق بين الشاهد والمتابع أن الشاهد أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤكد الحديث الآخر، مثل أن يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ضعيف السند فيروى عن ابن عمر حديث بمعنى ضعيف السند، فهنا نقول الثاني شاهد للأول. وكذلك لا مانع أن يكون الشاهد أقوى من المشهود له. أما المتابع فإنما تكون في السند بأن يتابع الرجل الضعيف رجل قوي في الأخذ عن شيخه الذي حدثه، وبهذه المتابعة يزول انفراد الضعيف بالرواية ويكون الحديث قويا. ثم إن كانت المتابعة في شيخ الراوي فهي تامة، وإن كانت في من فوقه فهي ناقصة. واضح؟ الأولى واضحة، الشاهد واضح، أن يأتي حديث من طريق صحابي آخر يؤيد الحديث الضعيف الذي روي عن صحابي آخر. المتابعة تكون في السند بحيث يتابع الرجل الضعيف شخص آخر في الرواية عن شيخه أو من فوقه، فإن كانت عن شيخه فالمتابعة تامة، وإن كانت عن من فوقه فالمتابعة ناقصة. طيب، مثال ذلك: قال الراوي الضعيف حدثني رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4، ثم يأتي رجل آخر يقول حدثني رقم 1 عن رقم 2 عن رقم 3 عن رقم 4، هذه متابعة تامة وناقصة؟ تامة. فإن قال الثاني المتابع حدثني رقم 0 عن رقم 2، يعني أبدل شيخ المتابع بشيخ آخر وروى عن شيخ، فهذه متابعة ناقصة، هذه متابعة ناقصة، وكلما ارتفعت نقصت أكثر. فإذا وافق هذا الضعيف في شيخه فهي أنقص من شيخه، وفي شيخه أنقص من شيخه، وهلم جرا. ووجه ذلك أن المتابعة التامة إذا روى عن شيخه صار موافقا له في السند والمتن فصارت المتابعة تامة، وإذا روى عن من فوقه صار متابعا له في المتن وفي بعض السند، مو في كل السند، فلهذا سميت ناقصة ليست متابعة تامة. وعلى كل حال فإننا لا نحتاج للشاهد والمتابع إلا إذا كان الحديث ضعيفا يحتاج إلى من يقويه، وأما إذا كان صحيحا فلا حاجة، لكن لا شك أنه كلما كثر تعدد الطرق كان أقوى. ولهذا نقول إن المتواتر ليس في خبر الآحاد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه أي حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. يعني بهذا المعنى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فمن الفراش؟ الفراش هو ما يفترشه الإنسان، ما يفترشه الإنسان من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك. الفراش معروف، حتى الأرض تسمى فراشا. ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام الليلة إلا على فراش تحت السقف، والله لا أنام إلا على فراش تحت السقف، ثم ذهب إلى البر ونام على ظهر الأرض، نقول: أنت لم حنثت الآن، لأنك لم تنم على فراش ولم تنم تحت السقف. فقال: أنا نويت بالفراش الأرض، لأن الله جعل الذي جعل لكم الأرض فراشا، ونويت بالسقف السماء، لأن الله قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فهل نقول الآن حنث ولزمت الكفارة أو لا؟ لا. إذن الفراش ما يفترش، والمراد بالفراش ما يفترش، وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة، يكون للزوجة وللمملوكة. لكن الزوجة يحصل لكن الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، والأمة لا المملوكة لا تكون فراشا إلا بالجماع. عرفتم؟ والفرق أن الأمة تشترى لغير الجماع، يشتريها الإنسان ليعتقها في كفارة، يشتريها للخدمة، يشتريها لأغراض كثيرة لا للجماع، فلا تكون فراشا إلا به أي بالجماع. وأما الزوجة فتكون فراشا بماذا؟ بإمكان الجماع مع العقد. وقيل تكون فراشا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع، وقيل لا تكون فراشا إلا بالجماع. والمذهب أنها تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، وإن علمنا أنهما لم يجتمعا. ويظهر ذلك بالمثال: رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب، هل تكون فراشا؟ على أحد الأقوال تكون فراشا، وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها. إذا تكون فراشا على قول، غير فراش على قولين، أليس كذلك؟ طيب، عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن، وقد تواعد الزوج وأهل المرأة على أن يكون الدخول بعد أسبوع، فهل تكون فراشا؟ تكون فراشا على قولين دون قول واحد. ما هما القولان؟ من يقول تكون فراشا بمجرد العقد، ومن يقول تكون فراشا بالعقد مع إمكان الجماع، لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما يجتمع بها. والقول الثالث، ونعم، رجل دخل عقد على امرأة ودخل عليها تكون وجامعها، تكون فراشا على كل الأقوال. فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش، والزاني ليس له شيء، له الحجر، الزاني له الحجر. وقوله عليه الصلاة والسلام للعاهر أي للزاني الحجر، يعني أنه يلقم حجرا في دعواه. وقيل للزاني الحجر أي حجر الرجم، وهذا القول الثاني لا يصح، لأنه ليس كل زان يرجم. وعلى هذا فالمعنى الأول أصح، ولهذا يقال في الرجل إذا قطعت حجته يقال ألقمه حجرا، فالمعنى أن الزاني ترفض دعواه ويلقم حجرا. وهذا ظاهر فيما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش، أن الولد للفراش والزاني ليس له شيء، حتى وإن وجد شبه يؤيد دعوى الزاني فإنه لا يلحق به، بدليل قصة عبد بن زمعة في غلام تنازع فيه مع سعد بن أبي وقاص، حيث قال سعد إن هذا الغلام لي أخي، أوصى إلي به، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد من وليدة أبي على فراشه، أما سعد فأدلى بحجة، حجة قال انظر إلى شبهه، فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى شبهه فوجد شبها بينا بعتبة، عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألغى هذا الشبه وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، فإذا قال قائل ما فائدة ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب العدد والاستبراء؟ نقول ذكره واضح، وهي أن المرأة إذا حملت ووضعت ولو من زنا ولكنها وضعت بعد طلاق زوجها فإن عدتها تنقضي، لأن الولد لمن؟ الولد للزوج لصاحب الفراش، فإذا وضعت انقضت عدتها منه. هذه هي المناسبة في هذا الحديث للباب. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أنه إذا تنازع صاحب الفراش من زوج أو مالك سيد مع آخر زان فإن الفراش